من يزكي عنها إذا لم يكن لها دخل سماحة الشيخ؟ أي أن تزكي ولا يبين لها بالحل، تزكي لها بالحل. أيوة. إلا إذا فرح زوجها أو أخوها أو أبوها أو أمها يكون لها بالحل. يجب أن يزكي عنها بإذنها وموافقتها. طيب. فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة أو تستدين حتى تخرج الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.